تفسير الآية 7 من سورة تبارك، يقول تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي عندما يقذفون بواسطة الملائكة في جهنم بكل ذلة وإهانة، يسمعون لنيرانها الشديدة الاشتعال صوتا مخيفا مرعبا مزعجا شديدا لا يحتمل، يشبه الشهيق، وهو تردد النفس في الصدر بصعوبة وبصوت مرتفع، ولكن بدرجة لا تقارن حتما، وهي تحدث هذه الأصوات المخيفة أثناء فوران نيرانها، أي غليانها، وهم بداخلها كالماء المغلي شديد الحرارة، يفور أي يغلي بما فيه.